أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن المشهور ذهبوا إلى استحالة الترخيص بالمخالفة القطعية للعلم الإجمالي ثبوتا، وإذا استحال ذلك ثبوتا فلا تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات، فهو مستحيل ثبوتا وإثباتا. ولهذا قالوا إن العلم الإجمالي علة لتنجيز حرمة المخالفة القطعية بنحو يستحيل ورود الترخيص ثبوتا وإثباتا، وهذا ما يسمى بمسلك العلية على رأي المشهور. أما السيد الشهيد قدس سره ففرق بين مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، قال: أما ثبوتا وعقلا فورود الترخيص في المخالفة القطعية معقول وليس مستحيلا، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وحقيقته حفاظا على ملاك الإباحة الاقتضائية إذا كان ذلك الملاك أهم في نظر المولى من ملاك الإلزام، فيصدر ترخيصا في الطرفين ضمانا للحفاظ على الملاك الأهم، هذا ثبوتا. ولهذا السيد الشهيد ثبوتا يرى أن العلم الإجمالي، هاي نقاط أرجو تركزون عليها، يرى أن العلم الإجمالي ليس علة للتنجيز، وإنما العلم الإجمالي هو مقتضي للتنجيز. لماذا؟ لأن الترخيص ثبوتا ممكن، فمنجزية العلم الإجمالي ثبوتا معلقة على عدم ورود الترخيص، فالترخيص إذا جاء منع المنجزية من التأثير، أو منع العلم الإجمالي من التأثير، وهذا يعني أن العلم الإجمالي مقتضي للمنجزية بشرط أن لا يأتي المانع. ما هو المانع؟ هو الترخيص. بينما على رأي المشهور لا يعلق على عدم المانع، بل العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، فالترخيص لا يكون مانعا. ولهذا نقول ثبوتا ثبوتا العلم الإجمالي على رأي المشهور هو علة لو مقتضي علة، أما على رأي السيد الشهيد هو مقتضي، وكما تعلمون أن المقتضي لا يؤثر أثره إلا إذا شنو؟ ارتفع المانع، وهو الترخيص في محل كلامنا. هذا كله ثبوت. ومن هنا يظهر لك على رأينا لا فرق بين العلم التفصيلي القطع التفصيلي وبين العلم الإجمالي في أصل ثبوت التنجيز، فثبوت التنجيز فيهما معلق على عدم ورود الترخيص بنحو الاقتضاء. غاية الأمر كما قلنا في القطع التفصيلي لا يعقل ورود الترخيص. لماذا؟ لأنه إما ترخيص واقعي حقيقي فيلزم التضاد، وإما ترخيص طريقي وبينا أنه لا يكون جادا لا يصدقه المكلف. بينما في العلم الإجمالي الترخيص ممكن في جميع الأطراف، وهذا الترخيص يكون ترخيصا ظاهريا بروحه وحقيقته حفاظا على ملاك الإباحة الاقتضائية الأهم، ويكون ترخيصا جادا ويمكن أن يصدقه المكلف. أما إثباته، هذا الكلام السابق كله شنو؟ ثبوتا وعقلا. أما إثباتا وعقلائيا، فهل ورد الترخيص من قبل الشارع في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ وهل يمكن التمسك بإطلاق أدلة الأصول المؤمنة كأصالة البراءة لإثبات الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ يعني لو علمت بوجوب ما، إما الظهر وإما الجمعة، نأتي إلى الظهر كطرف من الأطراف، هذا الطرف معلوم أو مشكوك؟ صلاة الظهر مشكوك، فنقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. زين، الطرف الآخر الجمعة معلوم أو مشكوك؟ كطرف مشكوك، فنقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فهل يمكن بهذه الطريقة أن نتمسك بالبراءة الشرعية وبإطلاقها في جميع أطراف العلم الإجمالي، وإن أدى ذلك إلى المخالفة القطعية؟ هل يمكن ذلك؟ هل هو معقول أو غير معقول وغير مقبول لدى العقلاء؟ الجواب كلا، هذا غير مقبول لدى العقلاء. لماذا؟ وذلك لأن الترخيص في جميع الأطراف، أي الترخيص في المخالفة القطعية، إنما يعقل إذا كانت ملاكات الإباحة الاقتضائية أهم من ملاكات الإلزام، لأن هذا الترخيص هو ترخيص ظاهري بروحه للحفاظ على الملاك الأهم. فإذا صدر هذا الترخيص من قبل المولى فلا بد أن نفترض أن ملاك الإباحة أهم من ملاك الإلزام، وإلا لو كان ملاك الإلزام أهم لما أصدر المولى الترخيص، وإنما أصدر الاحتياط. إذن متى يعقل صدور الترخيص من المولى؟ متى؟ في أي فرض؟ إذا فرضنا أن ملاك الإباحة الاقتضائية أهم من الإلزام. وإذا رجعنا إلى حياة العقلاء وإلى الأغراض التي يدركونها ويتعاملون على أساسها، لوجدنا أن ذلك ممكن في الشبهات البدوية. من الممكن في شبهة بدوية أن يكون الغرض الترخيصي وملاك الإباحة أهم من ملاك الإلزام، لأن الإلزام في الشبهة البدوية مشكوك، كما أن الإباحة مشكوكة هكذا الإلزام مشكوك، شبهة بدوية غير مقرونة بعلم. فالعقلاء يرون أن ذلك ممكن، أن يكون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي. ففي الشبهات البدوية هذا ممكن عقلا وعقلائيا، أن يكون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي. ولكن في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي العقلاء لا يرون في حياتهم العقلائية أن الغرض الترخيصي يمكن أن يقوى ويشتد بنحو يكون أهم من الغرض الإلزامي. في حياة العقلاء لا مصداق لغرض ترخيصي يكون أهم من غرض إلزامي واصل إليهم، مو مشكوك، لا معلوم، وإن كان علما إجماليا. ففي الحياة العقلائية لا يوجد غرض ترخيصي يعتبر أهم من غرض إلزامي واصل ومعلوم، وهذا يشكل ارتكازا لدى العقلاء أن الأغراض الترخيصية لا يمكن أبدا أن تكون أهم من الأغراض الإلزامية. هذا واضح في حياتنا العقلائية. ولهذا في الحياة العقلائية من يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي يذم أو لا يذم؟ يذم. أنا الآن مثلا ملزم بهذا الدرس، لو ما أجيتكم للدرس يا بوين سنت، ذهبت إلى زيارة صديقي. زيارة الصديق شنو؟ شيء ترخيصي، لكن التزامي بهذا الدرس أمر إلزامي، ولا يمكن أن أقدم زيارة الصديق على حضور الدرس، أمر غير عقلائي. العقلاء لا يقدمون شيئا ترخيصيا على شيء من لديه دوام في دائرة ويدري أنه إذا لم يذهب إلى تلك الدائرة صباحا سيعاقب، فإذا ترك الدوام وذهب للتنزه مثلا، العقلاء يذمونه أو لا يذمونه؟ يذمونه، يقولون ذهابك إلى الدوام فيه غرض إلزامي، أما ذهابك إلى التنزه فهو غرض شنو؟ ترخيصي، ولا يمكن تقديم الغرض الترخيصي على الغرض إلزام. إذن في الحياة العقلائية العقلاء لديهم ارتكاز أن الأغراض الترخيصية لا يعقل أن تكون أهم وأقوى من الأغراض الإلزامية، وهذا الارتكاز العقلائي باعتبار أنه ارتكاز في عقولهم عند العقلاء يعتبر قرينة لبية على صرف الإطلاق في أدلة الأصول العملية إلى الشبهات البدوية وعدم شموله للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فالأصول العملية كالبراءة دليلها ليس فيه إطلاق لأطراف العلم الإجمالي جميعا. لماذا؟ لأن شموله لجميع أطراف العلم الإجمالي معناه أن الغرض الترخيصي أهم في نظر المولى من الغرض الإلزامي المعلوم في الجامع، وهذا غير عقلاء. العقلاء لا يتقبلون ذلك أن يكون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، فهذا الارتكاز العقلائي يعتبر قرينة لبية مرتكزة في أذهان العقلاء تقيد إطلاق أدلة الأصول ويجعل أدلة الأصول مختصة بالشبهات البدوية وغير شاملة لموارد العلم الإجمالي. النتيجة إذن ثبوتاً على رأي سيد الشهيد، ثبوتاً ورود الترخيص ممكن ومعقول، ولكن إثباتاً عقلائيا هذا غير معقول. الخلاصة، بحثنا في الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي أي في المخالفة القطعية، وهناك مرحلتان، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. أنا قاعد أعيد لأنه العبارة فيها نكتة دقيقة، عند التطبيق ستظهر لك. دققوا وياي باللي راح أقوله بهالخلاصة حتى ما تشتبه عليك العبارة. الخلاصة، عندنا مرحلتين، ثبوت وإثبات. ثبوتا المشهور قالوا بالعلية لو بالاقتضاء، قالوا بالعلية لاستحالة ورود الترخيص على رأيه. أما السيد الشهيد فقال بالاقتضاء. يعني شنو بالاقتضاء؟ يعني يعقل يمكن ورود الترخيص، فالمنجزية معلقة على عدم الترخيص أي على عدم المانع. فثبوتا المشهور قالوا بالعلية، السيد الشهيد قال بالاقتضاء. زين إثباتا، إثباتا السيد الشهيد قال بمن؟ بالإمكان أو عدم الإمكان؟ عدم الإمكان. إذن هو من القائلين بالعلية لو من القائلين بالاقتضاء إثباتا بالعلية. فالسيد الشهيد يقول بالاقتضاء ثبوتا، ولكنه يقول بالعلية إثباتا لاستحالة ورود الترخيص إثباتا. ولكن المشهور من القائلين بالعلية ثبوتا وإثباتا، لأنه إذا استحال ورود الترخيص عقلا فقطعا يستحيل عقلائيا، فهم قائلون بالعلية ثبوتا وإثباتا. هاي نقطة ركزها في ذهنك جيدا. قال ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي. بعد أن انتهينا من الثبوت نأتي إلى عالم الإثبات، وهو هل ورد الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، يعني الترخيص في جميع الأطراف، وهل يمكن إثبات ذلك الترخيص بإطلاق أدلة الأصول المؤمنة كالبراءة الشرعية أو لا يمكن ذلك؟ والجواب هو النفي. يعني شنو؟ يعني لا يمكن ورود الترخيص. لماذا؟ لماذا؟ الجواب انقسم إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى، يعني خليه ثلاث مراحل. النقطة الأولى، لأن ذلك، يعني شنو ذلك؟ الترخيص في جميع الأطراف، الترخيص في المخالفة القطعية. ماذا يعني؟ لأن ذلك الترخيص يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي، لأن هذا الترخيص هو ترخيص ظاهري بروحه للحفاظ على الملاك الأهم، وهو يا ملاك الإباحة الاقتضائية. أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا كما في محل كلامنا. هذا معقول؟ وين راح نقول هذا معقول؟ في الشبهات البدوية، لكن الكلام في موارد العلم الإجمالي، هل هذا معقول أو غير معقول؟ النقطة الأولى، إن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا. هسه إذا ما نفترض أهم، على الأقل شنفترض؟ مساو أو مساواته، هاي مساواته عطف على أهمية، يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي أو مساواته، يعني الغرض الترخيصي له، يعني للغرض الإلزامي على الأقل. هسه إما أهم وإما مساوى، وهو النقطة الثانية، وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا. ثبوتا هذا معقول لو مو معقول؟ قلنا معقول، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. إثباتا، طبعا ثبوتا نعبر عنه عقلا، إثباتا نعبر عنه شنو؟ عقلائيا. لماذا خلاف الارتكاز العقلائي؟ لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، يا مرتبة أن تكون أهم أو مساوية للأغراض الإلزامية. فقد واحد يقول هنا عندنا غالبية، من يقول غالب؟ إذن يوجد أحيانا أو لا يوجد؟ إذن ليش تقول غير ممكن عقلائيا؟ سؤالي واضح سيدي؟ شيء يقول لأن الغالب في الأغراض العقلائية ألا تكون أهم من الأغراض الإلزامية. فأكو بعض الموارد تكون أهم لو ما إذا غالب، إذا غيرها أكو، يعني أكو بعض الأغراض الترخيصية تصير أهم من الأغراض الإلزامية. فلماذا يقول السيد الشهيد هذا مستحيل عقلائي له بعض الموارد؟ الجواب، الجواب نحن بينا المطلب بهذه الطريقة، أرجو أنه اتضحت لكم. قلنا في الحياة العقلائية الغالب أن الأغراض الإلزامية أهم من الأغراض الخصية، ونحن لا نريد أن نعتمد على هذه الغالبية، لا هذا لا يكفي، وإنما نقول وهذه الغالبية شكلت ارتكازا لدى العقلاء بنحو لا يصدقون أن يكون الغرض الترخيصي أهم. فعندنا مرحلتين بالاستدلال، أول مرة نقول الغالب في الأغراض الترخيصية لا تكون أهم من الأغراض، هذا في الواقع الخارجي. هذا الواقع الخارجي ماذا ولده؟ ولد ارتكازا لدى العقلاء. زين هذا الارتكاز ايش راح يأثر؟ راح يكون قرينة لبية على أن الأدلة الترخيصية غير ناظرة إلى موارد العلم الإجمالي. ولذلك السيد الشهيد يقول وهذا الارتكاز، لو هذه الغالبية الارتكاز، وهذا الارتكاز الذي تولد بسبب هذه الغالبية، نقطة كلش دقيقة لا يختلط عليك المطلب، وهذا الارتكاز العقلائي الذي نشأ بسبب الغالبية الخارجية في الحياة العقلائية، هذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة. طبعا شنو المراد بالقرينة اللبية؟ كل قرينة دخيلة في تعيين المراد الجدي للمولى ولكنها ليست من جنس الكلام. فالقرينة اللبية في قبال القرينة القولية اللفظية كالإجماع وتقرير الإمام وغيره، ومن جملة هذا الارتكاز العقلائي. فخليها بذهن قاعدة، كل ارتكاز عقلي أو عقلائي يعتبر قرينة لبية، والقرينة اللبية تعتبر قرينة متصلة. يعني شنو متصلة؟ أي حينما صدر الخطاب من المولى هذه القرينة كانت موجودة في أذهان العقلاء، لا أنها وجدت بعده، هي ارتكاز عقلائي فهو موجود في زمان صدور الخطاب، ولذلك يعتبر قرينة متصلة، يكون قرينة لبية متصلة على تقييد أطلاق أدلة الأصول. تقيد بعد بمن؟ أدلة الأصول عملية بموارد الشبهات البدوية، لأنه في موارد الشبهات البدوية العقلاء قد يرون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزام فيحكمون بالترخيص، أما في موارد العلم الإجمالي فالعقلاء لا يصدقون بذلك ولا يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم، يقولون هذا غرض إلزامي معلوم فكيف أقدم عليه غرضا ترخيصيا. وبذلك بهذه النقاط الثلاث نثبت إذا تبين أن الترخيص غير ممكن عقلائيا فالعلم الإجمالي إذن منجز أو غير منجز؟ العلم الإجمالي تنجيزه معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ثبت أن الترخيص غير ممكن عقلائيا إذن أكو مانع من منجزية العلم بعد؟ لو ماكو مانع، ماكو مانع، فيحكم العقل بالتنجيز. زين هذا التنجيز بعد راح يصير عقلي لو عقلائي؟ عقلي لو عقلاي. احنا قلنا يستحيل ورود شنو؟ التخيص يستحيل وروده عقلائيا. وبما انه يستحيل عقلائيا اذا ثبت التنجيز للعلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية. شو نقول؟ عقلا لو عقلائيا ثبت. خلي نقرأ عبارة السيد الشيخ، قال: وبذلك نثبت حرمة المخالفة حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا. هل يوجد في العبارة تهافت؟ قد واحد يقول إذا أثبتنا حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا، هذا رأي من؟ رأي المشهور، قالوا عقلا غير ممكن. بينما السيد الشهيد قال عقلا شنو؟ ممكن. الجواب لا، العبارة سليمة ولا إشكال فيها. لماذا؟ لأن الذي يحكم بالمنجزية على كل حال وعلى جميع الآراء، الحكم بالمنجزية هو حكم عقلي. لا يوجد لدينا حكم بالمنجزية عقلائي. الحاكم بالمنجزية هو العقل. ولكن هذا الحكم العقلي هل هو معلق على عدم ورود الترخيص أو ليس معلقا؟ قال المشهور: ليس معلقا، فهو على نحو العلية. قال السيد الشهيد: معلق على عدم ورود الترخيص. وذهبنا إلى العقلاء، قالوا هذا الترخيص ممكن لو غير ممكن؟ غير ممكن. وإذا كان الترخيص غير ممكن، إذن صارت المنجزية العقلية فعلية. العقل حكم بالمنجزية ما لم يرد الترخيص. فإذا ثبت استحالة الترخيص ولو عقلائيا، إذا ثبتت يا منجزي التي حكم بها العقل. الحاكم بالمنجزية هو العقل، المانع منها هو ورود الترخيص. فإذا رفعنا هذا المانع، شو رفعنا؟ قلنا مستحيل عقلائيا، فتكون المنجزية العقلية فعلية. فالحاكم بالمنجزية هو العقل. أما العقلاء استندنا إليهم لأي شيء؟ العقلاء لرفع المانع، لنفي الترخيص، لا لإثبات المنجزية. الذي يحكم بالمنجزية هو العقل وليس العقلاء. لكن حكم العقل بالمنجزية له مانع، هذا المانع هو ورود الترخيص. فاستندنا إلى العقلاء لرفع المانع، فتثبت المنجزية التي هي شنو؟ حكم عقلي. لذلك قال المصنف: وبذلك، يعني وباستحالة الترخيص عقلائيا، ارتفع المانع. وإذا ارتفع المانع نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا. يعني يحكم العقل بالمنجزية لارتفاع المانع، وإن كان ارتفاع المانع عن طريق شنو؟ العقلاء. فالعبارة صحيحة وما بها أي إشكال. زين، هناك عبارة شوية مشكلة، هذه الأسطر الباقية فيها شوية دقة، بحيث ذهب البعض إلى أنها عبارة غير صحيحة وتصرف فيها، حذف بعض الكلمات وأضاف بعض الكلمات، وأن السيد الشهيد اشتبه في العبارة. الصحيح أنها عبارة سليمة ولا إشكال فيها. نقرأ العبارة: ويسمى، شرحتها إلى كان، ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، يا محلة حرمة المخالفة القطعية على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا. هذا رأي من؟ هذا رأي المشهور. أو لا يمكن الردع عنها عقلائيا وإن أمكن عقلا. وهذا رأي من؟ رأي سيسي. فهذه العبارة جمعة من؟ جمعة رأي سيد الشهيد ورأي المشهور، ولذلك عطفت بأو على نحو لا يمكن الردع والترخيص عقلا كما قال المشهور، أو لا يمكن الترخيص عقلائيا وليس عقلا كما قال السيد الشهيد. فالعبارة إشارة لمن إذن؟ جامع لرأي المشهور ورأي سيد الشهيد. هذا ماذا يسمى؟ بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. الإشكال من أين جاء؟ جاء الإشكال من جهة أن السيد الشهيد قدس سره في الأصول العملية يصرح بأنه من القائلين بالاقتضاء، أنه من القائلين بالاقتضاء وليس من القائلين بالعلم. لكن بناء على هذه العبارة صار السيد الشهيد من القائلين بالعلية، ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم بنحو لا يمكن ورود الترخيص عقلا يعني رأي المشهور أو عقلائيا رأي سيد الشهيد، كلاهما يسمى بالقول بعلية العلم الإجمالي، قول بالعلية، كلاهما علية مع أن سيد الشهيد من القائلين بالاقتضاء. إذن شلون هاي الحل هالقضية؟ لذلك البعض ايش قال؟ قال لا هاي كلمة أو غلط، كون نخلي كلمة و، شو تصير العبارة؟ على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا وعقلائيا. هذا رأي من؟ هذا فقط رأي المشهور بعد، هذا فقط رأي مشهور فيسمى بالعلية. بعد ما راح يصير شامل لرأي سيد الشهيد حتى نهرب ممن؟ من هذا التهافت بين العبارة هنا وما قاله في الأصول العملية. الجواب لا، لا تهافت بين ما قاله السيد الشهيد هناك وهنا. ولتوضيح المطلب نقول عندنا ثلاثة أقوال احنا في المسألة. القول الأول الترخيص غير ممكن عقلا وعقلائيا، وهذا ما ذهب إليه المشهور. القول الثاني الترخيص ممكن عقلا وعقلائيا، من القائل بذلك؟ نسب إلى الشيخ الآخوند صاحب الكفاية. القول الثالث الترخيص ممكن عقلا وغير ممكن عقلائيا، وهذا هو رأي السيد الشهيد. هذه ثلاث آراء. زين إذا جئنا إلى عقل، من الذي قال بالاستحالة ومن الذي قال بالإمكان؟ عقلا فقط، عقلا المشهور قالوا بالاستحالة فيسمى علية، السيد الشهيد قال بالإمكان فيسمى اقتضاء. زين عقلائيا السيد الشهيد قال بالإمكان لو بالاستحالة؟ بالاستحالة. إذا علية لو اقتضاء، عقلائيا علية. إذا القول بالعلية إما علية ثبوتية وإما علية إثباتية. المشهور من القائلين بالعلية الثبوتية، السيد الشهيد من القائلين بالعلية الإثباتية. لماذا قال بالاقتضاء في الأصول العملية؟ قال بالاقتضاء الثبوتي، السيد الشهيد على مستوى الثبوت من القائلين بالاقتضاء، يعني عقلا يمكن أن يرد الترخيص أو لا يمكن؟ على رأي سيد الشهيد عقلا يمكن، إذن هو اقتضاء لو علية عقلا اقتضاء. أما عقلائيا قال بالعلية، فما قاله في الأصول العملية من الاقتضاء ينظر فيه إلى مرحلة الثبوت، أي عقلا عقلا يمكن أن يرد الترخيص فنحن نقول بالاقتضاء ثبوتا، أما إثباتا فنحن من القائلين بالعلية. فلا تهافت بين العبارتين، هذه العبارة ناظرة إلى العلية إثباتا، وعبارته هناك ناظرة إلى الاقتضاء ثبوتا، ولا تنافي بين العبارتين. قال: ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا، كما قال المشهور فعلية ثبوتية، أو عقلائيا كما قال السيد الشهيد فهي علية إثباتية، يسمى بالقول بعلية العلم الإجمالي. لكن يا علية من نوع واحد لو نوعين عندنا علية، نوعين على رأي المشهور علية عقلية ثبوتية، على رأي سيد الشهيد علية عقلائية إثباتية، علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، يا مرحلة حرمة المخالفة القطعية، مع افتراض إمكان الردع عنها والترخيص فيها عقلا وعقلائيا. نا بعد عطفها بمن؟ بالواو. من القائل بذلك؟ نسب إلى صاحب الكفاية. هذا يسمى شنو؟ بالاقتضاء. لكن يا اقتضاء، ثبوتي لو إثباتي؟ ثبوتي لو إثباتي؟ أرجع للعبارة، قال يمكن الردع عنها عقلا، وإذا أمكن الردع عنها عقلا فهذا اقتضاء ثبوتي، ويمكن الردع عنها عقلائيا فإثباتي، فهو اقتضاء ثبوتي وإثباتي، وما يسمى بالاقتضاء المحض. إذن الخلاصة كم رأي صار عندنا؟ ثلاث آراء: العلية المحضة ثبوتا وإثباتا، وذهب إليها المشهور. الاقتضاء المحض ثبوتا وإثباتا، الشيخ الآخر. والعلية إثباتا والاقتضاء ثبوتا، وهذا رأي الشيخ. صار واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ إذن العطف بالواو هنا صحيح لو مو صحيح؟ صحيح، بإمكان الردع عنها عقلا وعقلائيا، هذا رأي الأخوند الخراساني، يسمى بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة، حرمة المخالفة القطعية. ومن هنا إذا واحد سألك لماذا في العبارة الأولى عطف بأو وفي العبارة الثانية عطف بالواو، توضيح أخير، لأنه حتى كثير من الأساتذة وقعوا في الخلط والاشتباه. توضيح أخير، إذا أريد نعدد الافتراضات الموجودة كافتراضات عقلية أربع: عدم إمكان الترخيص عقلا وعقلائيا، ثانيا إمكان الترخيص عقلا وعقلائيا، ثالثا إمكان الترخيص عقلا وليس عقلائيا، الفرض الرابع إمكان الترخيص عقلائيا وليس عقلا. الفرض الرابع ممكن أو غير ممكن؟ أن نقول هو ممكن عقلائيا لكنه مستحيل عقلا، هذا ممكن هذا الفرض غير متصور. إذا يبقى عندنا كم فرض؟ ثلاث فروض. فإذا عطفنا العبارة الأولى بالواو على نحو يمكن، عفوا، على نحو لا يمكن الترخيص عقلا وعقلائيا، فالعبارة تختص بيا فرض في الفرض الأول فقط، وهو فرض المشهور. زين. والعبارة الثانية إمكان الردع عنها عقلا وعقلائيا، هذا رأي صاحب الأخر. إذن أين رأي سيدي شيء؟ ما مذكر راح يصير بالعبارة. ولهذا العطف بأو مهم، لو شلنا أو كما يقترح بعض الأساتذة ونخلي مكان هواو، يعني راح رأي سيد الشهيد بعد ما موتوا، بعد العبارة الأولى ناظرة إلى رأي المشهور، والعبارة الثانية ناظرة إلى رأي آخنت، إذن ما عدنا رأي سيد الشهيد. أما إذا خلينا أو، شو صير العبارة؟ على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا. إذا لا يمكن الردع عقلا، بعد من الواضح لا يمكن الردع عنها عقلائيا، وهذه يا صورة هذا الفرض الأول. أو لا يمكن الردع عنها عقلائيا فقط مع إمكانه عقلا، وهذا يا فرض بعد، هذا الفرض اللي اختار السيد الشهيد. والعبارة الأخيرة إمكان الردع عقلا وعقلائيا، هذا إشارة إلى رأي آخر، فالعبارة سليمة ولا إشكال فيها ولا تهافت. وأما المرحلة الثانية وهي تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فقلنا متى تأتي؟ في الأصول العملية. وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.